سواء بتدور على جهاد او بتدور على دعوة او بتدور على علم. العلم لو انا بدور على العلم وقدرت ان انا اربي ابني او اربي تلميذ اللي عندي طالب العلم على ان هو يحب العلم ويدور عليه هيبقى عالم جهبذ. لو اكرهته على الشيء عمره ما ياخده. فديت نقطة مهمة جدا ان هو يكون راغب في الشيء بيحبه بيدور عليه. فعشان كده أداء الزبير بن العوام زي ما هنشوف بعد كده في فتح مصر أداء مبهر. ليه أداء مبهر؟ لأنه بيدور على الموضوع ده أصلا، مبدع فيه، مبدع فيه لأنه هو حبه وعارف قيمته. عارف الكلام ده منين؟ عارف الكلام ده من أحاديث كتيرة جدا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آيات كتيرة جدا أراها في القرآن الكريم. تحض على الجهاد في سبيل الله وترفع الجهاد ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. فهو راغب في الشيء فرايح يدور عليه. فديت أول حاجة بنستخلصها من الحوار الجميل القصير العميق اللي دار ما بين الزبير بن عوام وعمر بن الخطاب. الحاجة التانية اللي خدناها من الحوار إن في نقطة تماس في أنطاكيا، مرحلة التاريخية دي، إن الجهاد مع الدولة البيزنطية لم يتوقف. عشان في ناس متخيلة إن فتح الشام انتهى لما سنة 19 اتقفل الملف خلاص. لا، ما اتقفلش، انت جنب الدولة البيزنطية العملاقة، لها تاريخ طويل جدا، ومش ممكن تترك هذه البقاع اللي اخذت منها في عدة سنوات قليلة. يعني نتكلم على 6 سنوات أو 7 سنوات انتهى ملف الشام، مش ممكن اتقبل بهذا الموضوع. فكشف لنا حوار الزبير بن عوام سنة 20 اهوت ان انطاكيا نقطة جهاد، وهتفضل هذه المناطق مناطق جهاد عدة قرون بعد ذلك، عدة قرون. ويبقى في حاجة في الدولة الأموية استحدثتها اسمها الصوائف والشواتي. يعني ايه الصوائف والشواتي؟ حملات عسكرية جهادية بتخرج في الصيف وحملات عسكرية جهادية تخرج في الشتاء. صوائف وشواتي، كان عندهم الصوائف ديت سنوية لازم يحصل صوائف، الشواتي احيانا لان الجو البارد والتلج كان بيخليهم ما يطلعوش كتير يجهدوا في وقت الشتاء في إعاقة لحركة الجيوش. لكن الصوائف ديت سنويا، الدولة الأموية ما شاء الله كل سنة في أكثر من قتال مع الدولة البيزنطية، صار عادة عند المسلمين حكاية الصوائف هذه. فالموضوع بدي من زمان، بدي من أيام سنة 20 حتى بعد فتح الشام مباشرة، انتهى فتح الشام وبدأت عملية الصوائف والشواتي أو عملية القتال في سبيل الله عند أنطاكيا زي ما الزبير كان طالب من عمر بن الخطاب. الحاجة الثالثة أن عمر بن الخطاب ما عندوش الأمور العاطفية اللي تغلب شيء على شيء. هو يرى قيمة عمرو بن العاص العسكرية الكبرى، ومع ذلك لو هيروح للزبير لا احط الزبير فوق عمرو بن العاص. مش بقى عمرو بن العاص هيزعل او ان هو الزبير هيزعل، او ما فيش عنده هذه القياسات، مش في ذهن عمر، متجرد تماما لله عز وجل. عشان كده عزل سعد بن ابي وقاص من العراق وعزل عمار بن ياسر من العراق لما لقى ان ممكن تحصل مشاكل اكتر من الفوائد. ما عندوش بقى ان ده خط احمر سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة وقيمة كبرى في الاسلام، ما عندوش مشكلة يعزل ده، ما عندوش مشكلة. فيبقي من يراه يعني واليا متمكنا، ويعزل من يرى ان المشاكل ممكن ان تحدث اكثر من المصالح. فهنا برضو كان ناوي ان هو يحط الزبير او يضع الزبير فوق عمرو بن العاص لولا ان الزبير رفض الإمارة وتركها، واحترم سيدنا عمرو رغبة الزبير ولم يوله. الحاجة الأخيرة تجرد الزبير وعدم بحثه عن القيادة لكن بحثه عن الجهاد، وكان بيدور على الجهاد حتى لو لم يكن يعني في مصر، في أي مكان في مصر خلص الجهاد أروح للساحل، أروح لأنطاكيا، أروح لفارس، ما عندوش مشكلة، هو سهم من سهام الله عز وجل. هي دي الحقيقة اللي خدناها من الحوار الجميل اللي دار ما بين الزبير بن العوام وعمر الخطاب. عمر الخطاب وعرفنا قيمة الإمارة في أعينهم، هي شيء من أشياء الصعبة الشاقة، العبء، الكتف، التكليف وليس التشريف. عشان كده كانوا بيهربوا منها، وده اللي فتح لهم الأرض بعد كده. اللي بيهرب من الشيء ده هو اللي أدى فيه الأداء العظيم اللي شفناه، وتمكن المسلمون من فتح هذه البقاع بهؤلاء الرجال وبهذه العقيدة وبهذا الفكر الراقي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.